بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى. كان الكلام في أنه هل يجوز اقتناء ما حرم عمله أو لا. قلنا أنه استدل على الحرمة بجملة أدلة. الشيخ قدس سره بعد أن تعرض لتلك الأدلة أخذ بمناقشتها جميعا، ثم قال بأن هذه الروايات معارضة بما هو أكثر عددا وأظهر دلالة الدال على الجواز ولو كان الجواز على كراهة. ومن هنا صار بصدد نقل بعض الروايات التي استدل بها على جواز اقتناء ما حرم عمله ولو كان على سبيل كراهة، فإنه يجوز الاقتناء والحفظ إلا أنه على كراهة باختلاف درجات الكراهة. قرأنا بعض الروايات في البحوث السابقة ووصلنا إلى هذه الرواية. قال: ورواية أبي بصير، نفس هذه الرواية، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال: لا بأس به. لا بأس به يكون في البيت. قلت: ما التماثيل؟ قال: كل شيء يوطأ فلا بأس. وبينا في البحث السابق أنه ما هو المراد أن كل شيء يوضأ، يعني أنه لا يقدس، لا يحترم في البيت بالنحو الذي بينا. هنا يوجد إشكال على هذه الرواية ذكره بعضهم. هذا الإشكال وهذا الاعتراض مفاده أنه نحن نستطيع أن نفهم من خلال السؤال وسياق السؤال والجواب أنه ليس البحث في التماثيل التي يحرم عملها، وإنما البحث يعني في السؤال والجواب، السؤال والجواب في التماثيل التي يجوز عملها. إذن كأن المستشكل، كأن المعترض يريد أن يبين هذه النقطة، أن هذه الرواية وهي رواية أبي بصير ليست هي من الروايات التي قد وردت في محل الكلام الذي هو جواز اقتناء ما حرم عمله، وإنما هذه الرواية إنما هي لبيان جواز اقتناء ما جاز عمله، فإذا يكون خارجا عن المورد. نحن نريد بحثنا كان ماذا؟ بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله، أما إذا جاز عمله فلا يستشكل أحد أنه يجوز حفظه واقتناؤه. فالمعترض والمستشكل يريد أن يقول أن هذه الرواية هي وردت لبيان جواز ما جاز عمله، لا ما ورد، لا ما حرم عمله. بأي قرينة؟ يقول بقرينة السؤال، حيث يقول عن الوسادة والبساط، حيث مثلا في الأعم الأغلب أولا أن هذه ليست التماثيل المجسمة باعتبار أنه ورد عن الوسادة والبساط الذي هو الفراش. إذن التماثيل ليست هنا تماثيل مجسمة، وإنما هي تماثيل ماذا؟ تماثيل غير مجسمة، يعني بصورة النقش والريش، يعني الذي يرسم في القلم والريش. هذا أولا. وثانيا أنه في الأعم الأغلب أن هذه التماثيل الموجودة هي لغير ذوات الأرواح، يعني للأشجار ولغير الأشجار والورود التي عادة مثلا ترسم ماذا؟ على الوسائد وعلى الوسائد وعلى الأبسطة. فهذه أولا ليست في المجسمة، وثانيا حتى في غير المجسمة أيضا لغير ذوات الأرواح. ومن الواضح أن غير ذوات الأرواح يجوز تجسيمه فضلا عن تصويره ونقشه. فالرواية ليست واردة في جواز حفظ ما جاز عمله وإنما ما حرم عمله، وإنما هي واردة في مورد يجوز عمله. الشيخ في مقام الجواب عن هذا التوهم في مقام الجواب عن هذا الاعتراض يقول الامر بالعكس، بل نرى نحن من خلال سياق السؤال ومن خلال جواب الامام ان الامر اعم من ذلك، يعني سواء كان لذوات الارواح او لغير ذوات الارواح، حيث ان السائل يسال يقول عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل. ومن الواضح ان الوسادة والبساط لا يختص ان تكون الرسوم الموجودة فيها ماذا؟ لغير ذوات الارواح، بل قد يكون لذوات الارواح. بل التعبير بالتماثيل اشارة الى هذا المطلب، لعله اشعار الى هذا المعنى، باعتبار انه لرسم الشجر لا يقال تمثال، قد يقال لرسم الحيوان هذا تمثاله، خصوصا اذا كان بارزا ذلك النقش تلك الصورة قد يقال له تمثال، ولكنه لنقش الشجر مثلا لا يقال تمثال. هذا اولا. وثانيا يقول الشيخ قدس سره افترضوا ان السؤال السائل خاص، ولكن نحن لابد ان ننظر الى ماذا؟ ننظر الى جواب الامام لنراه انه خاص او مطلق، ونحن عندما ناتي الى جواب الامام نراه انه مطلق عام. يقول الامام في المثل قال كل شيء، السؤال كان على نحو التفسير او لم يكن على نحو التفسير، كان لذوات الارواح او لم يكن لذوات الارواح. اذا سياق السؤال وعموم الجواب يكشف عن انه ماذا؟ انه في جواز البحث في جواز اقتنائي ما حرم على عمله، لا في جواز اقتنائي ما جاز عمله. هذا مضافا الى انه لا اشكال ولا شبهه ان مثل ابي بصير اذا كان يرى ان الشيء يجوز عمله فلا يخطر في ذهنه انه لا يجوز اقتنائه، وهذا لا يكون السؤال من مثل ابي بصير، من مثل زراره، من مثل محمد بن مسلم، وهذه من الواضحات امامهم. لا يمكن ان يكون السؤال لهذه الجهه المركوز جوازها حليتها في الاذهان، وانما لا بد ان يكون السؤال عن ماذا؟ عن امر غير مركوز جوازه وحليته. اذا جاء السائل وسال عن سؤال وكان في ذلك السؤال حيثيتان، حيثية مركوز في ذهن المتشرعة انه جائز، انه يجوز شربه، انه حلال، وحيثية اخرى هي محل الشك. نحن لا نحمل السؤال على الحيثية الاولى، لان المفروض انه من الامور الواضحة المرتكزة في اذهان المتشرعة، وانما ينصرف السؤال الى ماذا؟ الى الحيثية الثانية. كما في هذه الاصول عندما يأتي إنسان له فاضل، له علم، له اطلاع بالأحكام الشرعية وبموازين الشرعية، ويسأل من مرجعين من عالم المسألة، ولا يتبادر إلى الذهن أنه يسأل عن تلك الحيثية المرتكزة الواضعة عند الأعراف العامة، عند الناس العربيين فضلا عن العلماء. فإذا لابد أن يكون السؤال عن حيثية أخرى. فلهذا يقول وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما يدعي المعترض، بل سياق السؤال وعموم الجواب يقول أن الحكم عام لما يجوز عمله ولما لا يجوز عمله، يعني يجوز الاقتناء مطلقا كما لا يخفى. بعد الشيخ بسره لا يبين النقطة في ذلك. ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوضع، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. هذا قرين على أن المراد من الوضع في الرواية السابقة ماذا؟ أنه ألا يوضع على الحائط وعلى الجدار، لأنه يكون نور بالإحترام والتقديس. إذا كان في موضع لا يحترم ويوضع فلا إشكال فيه، أما إذا كانت هذه الوسائد بموضع تحترم وتقدس هذه لا بأس يكون فيه البأس. فلهذا يقول وإنما يكره منها، أي من هذه الوسائل التي فيها التماثيل، ما نصب على الحائط وعلى السرير، حيث أنه يكون فيه جلبة تقديس، جلبة احترام. والإمام عندما قال لا بأس إذا كان يوضع، يعني إذا لم يكن يحترم لم يكن يقدس في البيت. بل بعد الكراهة الاصطلاحية الشيخ حملها هنا. وعن قرب الإسلام عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر، سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، كانت التماثيل في ستر في بيته، تماثيل يعني تماثيل مجسمة، أو كانت التماثيل في ستر يعني غير المجسمة مثلا، ولم يعلم بها أي بتلك التماثيل وهو يصلي في ذلك البيت. إذن يتضح أن منشأ الحزازه، منشأ الكراهية، منشأ المبغوضية ماذا؟ أن الصلاة في مثل هذا البيت. فلهذا يقول وهو حالية وهو يصلي في ذلك البيت. إذن المرتكب في ذهن السائل ماذا؟ أنه لا إشكال في جواز اقتنائها، وإنما جواز المبغوضية والحزازه الشرعية من أين تأتي؟ تأتي من أنه ذاك البيت يصلى فيه، فهل فيه بأس أو ليس به بأس؟ جواب الإمام أيضا إقرار وتقرير لهذا المرتكز. شوف الإمام ماذا يقول، يقول ثم علم، يعني علم بهذه التماثيل في البيت، ما عليه؟ السائل يسأل ماذا عليه؟ قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، باعتبار أنه لم يكن يعلم بوجود هذه التماثيل أو بوجود هذه الصور الموجودة على الستار في البيت. فإذا علم فلينزع الساتر. لماذا؟ لو كان هذه لا يجوز حفظه واقتناؤه كان على الإمام ماذا أن يقول؟ يقول يجب عليه إعدامه، يجب عليه أن لا يجعله في البيت، أن لا يحتفظ به، أن لا يحتنيه، لا أنه ينزعه حتى لا يكون في البيت معلق فيكون كراهة الصلاة في ذلك البيت. إذن الإمام يقول فإذا علم فلينزع الساتر وليكسر رؤوس التماثيل. ماذا يقول الشيخ؟ فإن ظاهر هذا الخبر، فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه، بينما الحزازة ناشئة من هذه الجهة، ولذلك لم يأمر الإمام عليه السلام بتغيير ما على الساتر، وإلا لو كانت فيه مبغوضية كان ينبغي ماذا؟ أن يأمره بتغيير ما على الساتر، وإنما اكتفى بنزع الساتر. إذن يظهر أن منشأ الحزازة والمبغوضية تأتي من حيث أن الإنسان هل يجوز له أن يصلي في بيت فيه تماثيل فيه أستار عليها نقوش أو لا يجوز. وهذه هي التي صارت منشأ أن الشيخ حمل بعض الروايات التي استدل بها على الحرمة حملها على الكراهة بقرينة هذه الروايات، حيث أنه نستفيد من ظهور هذه الروايات أن منشأ الحزازة هو ماذا؟ أن الكراهة ناشئة من حيث أنه يريد المصلي أو المكلف أن يصلي في ذلك البيت. فلهذا إذا تذكرون الشيخ قدس سره في كم صفحة عند كتبكم أو كم سطر عند كتابي، وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة. تذكرون هناك عندما استدل بصحيحة ماذا؟ بمفهوم صحيحة زرارة، قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها. الشيخ حمل هذه الرواية قال البأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة. ونحن قلنا فيما سبق أنه لا توجد قرينة على هذا الحمل إلا بالاستفادة من الروايات التي ستأتي بعد ذلك، ومنها هذه الرواية التي قرأناها. واضح المطلب؟ قال ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة التي قرأناها مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة فقط. وعليه وكيف كان، فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي على التماثيل ثوبهم، فالمستفاد ماذا من جميع ذلك؟ جواز اتخاذها في البيوت وجواز احتفاظ اقتنائها والاحتفاظ بها، حيث أن هذه الروايات ظاهرة أن الكراهة وأن الحزازة والمبغوضية على نحو الكراهة ناشئ أنه بيت يصلى فيه، وإلا إذا لم يكن بيت يصلى فيه فهذه الحزازة غير موجودة. إذا لي بعين واحدة يعني أن تغير، إما تغير رأسها إما يغير صورتها مثلا. وعمومها، العموم هذه الأخبار الواردة يشمل المجسمة وغير المجسمة، يعني انه يجوز اقتناء ما حرم عمله سواء كان على نحو التجسيم او كان على نحو التصوير والنقش. وعموم هذه الاخبار الكثيرة يشمل المجسمة وغير المجسمة ويؤيد الكراهة. والذي يؤيد ان هذه الرواية هذا جواز الاقتناء محمول على الكراهة وان الاقتناء مكروه انه نجد انه في كثير من الروايات الامام جمع في الكراهة، قال تكره الصلاة في بيت يبال فيه، وتكره الصلاة في بيت فيه ماذا خمر، وتكره الصلاة في بيت فيه كلب، وتكره الصلاة في بيت فيه التمثال. فمن قليلة السياق نستكشف أن الكراهة ماذا؟ أن الحكم محمول على الكراهة لأجل أنه لأجل الصلاة، يعني الحزازة ناشئة من أجل الصلاة. قال ويؤيد الكراهة يعني أنه يجوز الاقتناء، يجوز اقتناء ما حرم عمله إلا على نحو الكراهة. ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة. فمن وحدة السياق نفهم ماذا؟ أن الحكم محمول على الكراهة لا على الحرمان. في الأخبار الكثيرة مثل ما ورد عنهم عليه السلام مستفيضا عن جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه، يعني جبرائيل يقول للأئمة ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. وفي بعض الأخبار إضافة الجنوب إليها والله العظيم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وهي المسألة الرابعة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة الخامسة التصفيف. التصفيف مراد واضح منه وهو أن البائع والمشتري عندما يعقدان صفقة أن لا ينقص أحدهما ما يجب إعطاؤه للآخر، يعني البائع لا ينقص شيء من المثمن والمثمن والمشتري لا ينقص شيئا من الثمن. هذا تصفيف، يعني إذا أنقص البائع شيئا من المثمن الذي يجب دفعه إلى المشتري أو أنقص المشتري شيئا من الثمن الذي يجب دفعه إلى البائع فهذا تصفيف، طبعا من غير علمه وإلا مع علمه ورضاه ولا إشكال في ذلك. وإنما مثلا يبيعه 100 كيلو ثمن فيعطيه 100 كيلو إلا 100 غرام إلا 50 غرام هذا حرام، أو يبيعه مثلا كيلو برتقال والميزان لا يتساوى ولو بمقدار 5 غرامات إلا أن يتسامح في ذلك والمشتري يكون راضيا ذاك بحث آخر. إنما الكلام في أنه في حالة عدم رضا المشتري، يعني لو علم لما رضى هذا يكون تصفيف وهو حرام. هنا الشيخ قدس سره يقول جعل التصفيف من المكاسب المحرمة لعله بحث استدراجي. لماذا؟ لأنه نادرا ما يحصل هذا المعنى، لأنه في الأعم الأغلب نفس الإنسان المشتغل بعمل معين يطفئ، فإذا ليس عمله التصفيف وإنما يكون التصفيف طريق إلى ماذا؟ إلى أن يحصل على شيء آخر. جعل ونحن نبحث ماذا؟ في المكاسب المحرمة، فلا بد أن يكون التصفيف بنفسه عمل هذا الإنسان، عند ذلك يصدق أنه من المكاسب المحرمة. يعني لو فرضنا أن إنسان كان وزانا يزن، عنده أجهزة للوزن، هسه أجهزة حديدة أو أجهزة قديمة لا فرق في ذلك، وهنا يتفق معه بائع بأنه أنا عندما أبيع كذا أنت نقص ولو 50 غرام 100 غرام في كل كيلو أو كل 10 كيلوات أو 100 غرام، وهذا عمله ماذا؟ عمله التوزين. فهنا عندما ينقص هذا كسبه التصفيف، لا الإنسان الذي هو عطار مثلا أو هو بقال، هذا ليس عمله وكسبه بالتصفيف. نعم التصفيف يكون بضمن عمله، ونحن نبحث في المكاسب المحرمة، يعني من يكون عمله هذا الذي هو التصفيف. فإذا أنه في المسألة السابقة كان بحثه عمله ماذا؟ تصوير تلك الصور، تجسيم ما له روح، كذلك هنا مراد من التصفيف يعني من كان كسبه عمله التصفيف. فلهذا يقول الشيخ قدس سره التصفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب، ولعله أي ذكر التصفيف في عداد المكاسب، ولعله استفراد، لأنه ماذا؟ لأنه في الأهم الأغلب ليس التصفيف بنفسه كسب مخصوص بنفسه، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قرب أن الإنسان اتخذ من التوزين وأن يكيل للناس ويطفف فيه عملا له. فلهذا قال إما هو استطراد أو المراد اتخاذ التصفيف كسبا بأن يكون وزانا، أصلا شغله هو أن يوزن للناس، وهذا موجود. الإنسان يجد في بعض المناطق أنه عمله عند ميزان وشغله أن يزن للناس، فهنا لو اتفق معه البائع أو اتفق معه المشتري فصار عمله التصفيف، هذا يكون من المكاسب المحرمة والأمر سهل. ليش؟ لماذا؟ لم الاقتناء بحث لكم اقتناء كان، بقي الكلام مسألة ذيلية كانت، أصل المسألة كان في عمل الصور كيف أن يتخذ التصوير كسبا مثلا. قال أو المراد اتخاذه كسبا، مو المراد، أو المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع أو للمشتري، لا فرق في ذلك. وكيف كان فلا إشكال في حرمة التصفيف، ويدل عليه الأدلة الأربعة: كتاب وسنة وإجماع وعقل، حيث أن العقل أيضا يحكم بأنه أكل بالمال بالباطل، لأنه بليل، لأنه إذا افترض بأنه الثمن لم يكن ما لم يكن درهما ودينارا، أعطاه حمط على أن يأخذ منه شعير، فبدل أن يدفع عليه 50 كيلو دفع عليه 49 كيلو، وهنا أيضا طفح. ولكن من حيث أنه في الأهم الأغلب البائع هو الذي بيده المبيع والمشتري بيده الثمن، فينصرف التصريف علما إلى البائع، وإلا إذا كان المشتري أيضا ثمن ليست درهما ودينارا، وإنما كان ثمن، وإنما كان حنطة وأنقص منه، فأيضا أطفقته. يعني المشتري البائع أنطاه 100 كيلو على أساس يأخذ في مقابل 100 كيلو حنطة، يأخذ في مقابله 100 كيلو تمر، فأخذ 100 كيلو حنطة المشتري وأعطاه في مقابله ماذا؟ 100 كيلو أو 99 كيلو. طبعا هناك يبقى بحث آخر، وهو أنه من هو المشتري ومن هو البائع، لأنه كلاهما يصدق عليه أنه بائع وكلاهما يصدق عليه أنه مشتري. هذا بحث بعد، لأنه على من يصدق البائع على من يصدق المشتري، لأنه في الذي أعطى التمر أيضا بائع للتمر ومشتري ماذا؟ للحنطة، والآخر أيضا بائع للحنطة ومشتري ماذا؟ للتمر. أقصد إلا إذا أرجعنا إلى الألفاظ، الذي يسبق الإيجاب يكون بائع والذي يتأخر يكون المشتري، مسألة سهلة. بلين كلاهما يبيع ويشتري، مسألة سهلة، التأخير فيها أكثر من هذا لا يستحق. وكيف كان فلا إشكال في حرمة التصفيف، ويدل عليه الأدلة الأربعة: كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. ثم إن البخس في العد والذرع يلحق بالبخس في الموزون والمكيل حكما وإن خرج عن موضوعه، وهذا واضح. يعني أنه إذا بخس البائع فيما يعد فيما يزرع، مثلا اشترى منه الإنسان 100 بيضة وأعطى 99 بيضة، هذا فيما يعد بعد، والإنسان ذاك المشتري ما كان عنده وقت الآن يقعد ويحسب هذه البيضات، وهنا وخصوصا مثلا أصحاب المطاعم اللي يشترون 1000 بيضة 5000 بيضة، وما عنده قدرة أنه ماذا يجلس ويحسب هذه البيضات هذه اللي اشتراها، فهنا أيضا تصفيف، إلا أنه ليس موضوعا من التصفيف، لأن التصفيف إنما هو فيما يقال أو يوزن. فأنا ما وجدت في الكلمات أنه لماذا أن التصفيف مختص بالموزون والمكيل، هذا الدليل شنو؟ إلا أن يقال أن المتعارف في تلك الأزمنة مثلا كان المكيل والموزون، أو أن بعض الروايات مثلا مفادها المكيل والموزون. فإن قلنا أن التصفيف موضوعه ماذا؟ المكيل والموزون، عند ذلك لا يشمل ماذا؟ لا يشمل المعدود ولا يشمل المدروع. نعم من حيث الحكم ايضا حرام بالأدلة الأربعة، هم الكتاب هم السنة هم الإجماع والعاقل، لأنه كان ينبغي أن يعطي حق المشتري ولم يعطي حق المشتري، فالعقل يرى أنه قبيح لأنه أكل المال بغير حق. أنا لا أقول إلا أن يقال بأنه وردت في ألسنتها، ولا نقول المسلم أنه محمول على المثال لا موضوعية له، فلهذا قلت بأنه إلا أن يقال أنه ورد في بعض الألسنة المكين والموزون، فهنا إذا حملناه على الموضوعية فصحيح نقول لا يشمل، أما إذا حملناه على المثال فعند ذلك هو يشمل المعدود يشمل غير المعدود. فلهذا قال ثم إن البخت يعني أن ينقط البائع حق المشتري مثلا أو بالعكس، ثم إن البخت في العدل يعني في الأمور المعدودة، والدرة يعني في الأمور التي تزرع مثلا كالأراضي مثلا أو القماش، يلحق به أي بالتطفيف في الوازن حكما، يعني من حيث الحكم هو حرام وإن كان من حيث الموضوع فهو خارج، وإن خرج عن موضوع التطفيف الذي هو الإنقاص ماذا في المكيل والموزون، ولو وازن الربوي بجنسه. هنا توجد مسألة وهذه المسألة لها صور ثلاث. أولا في المقدمة لا بد أن نعرف بأنه نحن عندنا ربا، هذا الربا ينقسم إلى قسمين في محله، إما ربا معاملي وإما ربا قرضي. في الربا القرضي أي زيادة جرت نفعا ففي حرام، يعني مثلا إنسان يؤجر أو يعطي إنسان قرض 1000 تومان أو 1000 دينار ولا يطلب منه شيء، ولكنه المقترض يعلم بأنه إذا يوميا لا يذهب إلى البيت ويوصل صاحب هذا القرض إلى محله هذا لا يعطيه هذا القرض، هذا قرض جر نفعا وهو حرام. طبعا إذا كان من نحو الاشتراط، الاشتراط الضمني أو الاشتراط اللفظي في ضمن العقد قبل العقد لا فرق في ذلك، كل قرض مع الاشتراط جر نفعا من أي نوع كان فهو بحق. إذا الربا القرضي لا يشترط فيه إلا ماذا؟ إلا أن يجر نفعا مع اشتراط مقرر، هذا في الربا القرضي، بخلافه في الربا المعاملي. الربا المعاملي يعني الربا في البيع، هناك بحث بين الفقهاء في أنه الربا المعاملي هل هو مختص بالبيع أو يشمل غير البيع أيضا، هذا البحث الآن مو بحثنا الآن موصول إلى محلية خلاف أصل بين أن الربا المعاملي هل هو في البيع فقط أو في باب الصلح مثلا مطلق هو أو ليس في مطلق، على أي الأحوال سواء كان مختصا بباب البيع أو كان مطلق الحقوق، ذكروا في الربا المعاملي لا بد من وجود شرطين، الشرط الأول اتحاد الجنس، الشرط الثاني أن يكون من المكيل والموزون. فمثلا هذه من الحيل الشرعية الذي يذكروها هذا المورد أن الإنسان يريد أن يعطي 1000 درهم أو 1000 تومان أو 1000 دينار، يقرض إنسان 1000 دينار ويريد أن يأخذ منه 100 دينار إضافية بعد 6 أشهر بعد سنة، هنا يقول لو أقرضه واشترط عليه بأن يدفع عليه بعد انتهاء مدة القرض 1100 يكون حراما لأنه ربا قرضها. أما لو باع قال بعتك 1000 دينار ب1100 دينار بعد سنة يكون لماذا؟ لأنه اتحاد الجنس ما موجود، وإذا فرض أنه اتحاد جنس موجود ليس من المكيل والموزون، ويشترط في الربا المعاملي أن يكون اتحاد الجنس وأن يكون من المكيل والموزون، يعني يكون حنطة شعير زبيب تام ونحو ذلك، فإنه لو باع 100 كيلو من الحنطة ب110 كيلو من الحنطة فهنا اتحاد جنس أقول لأنه كلاهما حنطة ومكيل وموزون لأن كلاهما موزون وكلاهما مكين فيكون حراما، وخصوصا اذا افترضنا أنه المشك الذي باعه كان مثلا بنوع من النقود، والذي لا بد أن يسعى إليه ماذا؟ نوع آخر من النقود، يعني يبيعه الدينار ليأخذ مكانه الدولار مثلا، أو يبيعه الدولار ليأخذ مكانه مثلا التومان. فهنا لا اتحاد جنس أكو ولا من المكين والموجود. بلي بل يبيع لعشرة سواعين بألف تومان. بعد هذا ليس ربا قرضي. يا سيد الشهيد رحمة الله عليه، وجد أنه بوجدانه الارتكاز الشرعي أنه لا يمكن للشارع أنه فقط بمجرد الألفاظ يقبل، الدليل لا يقول بالفرق، وإنما سيد الشهيد يحتاط احتياط وجوبي أنه لا يجوز، إلا أن الدليل ماذا؟ الدليل يقول جائز، لأنه يشترط في الربا المعاملي أن يكون هناك اتحاد في الجن، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون من المثيل والموجود. إنما قدمت هذه المقدمة لأن مسألتنا مرتبطة بهذا البحث، يعني بالربا المعاملي، يعني بالبيع والشراء. فهنا قال ولو وازن الربوية، يعني شنو الربوي؟ يعني إذا فرض أنه كان متحد الجنس وكان من المكيل والموزون، يعني حمطة في مقابل حمطة. هنا لو فرض أن البائع باع 100 كيلو من الحنطة وزن، أو باع صبرة معلومة الوزن ب 100 كيلو أخرى في مقابلها بلا زيادة، فهذا لا إشكال فيه باعتبار أنه اتحاد جنس أكو ولكن زيادة ماكو، كلاهما من المكين والموزون لكن زيادة ماكو. الزيادة ماذا؟ إذا باع 90% وكان هناك اتحاد جنس وكان من المكين والموزون فيكون ربا محرم. فهنا لو فرض أنه البائع في مقام الدافع أخذ 100 كيلو ولا اندفع 95 كيلو فيكون ربا معامل، فهل تجوز؟ تفسد المعاملة أو لا تفسد؟ اتضح محل البحث أين؟ هل تفسد المعاملة او لا تفسد؟ يعني انه باع 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الشعير، او باع 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من نفس الطحين، يقولون هذا جنس واحد، 10 كيلوات بمقابل 10 كيلوات، وكلاهما ايضا موزون او كلاهما مكين. هنا لكي تحرم المعاملة لابد ان يكون ماذا؟ تكون زيادة. فلو لم تكن زيادة، افترضوا انه كان اتحاد جنس كان من المكيل والموزون، الا انه زيادة ما قد حتى يتحقق الربا. فلو فرض ان البائع انقص وطفف بدل 10 كيلوات دفع ماذا؟ 9 كيلوات، فاجتمعت كل الشرائح من المكيل والموزون جنس واحد وزيادة، لانه اخذ 10 ودفع 9، فهل يكون حراما او لا يكون حراما؟ وعلى فرض انه حرام، هل تفسد المعاملة او لا تفسد المعاملة؟ لانه ثابت في محله ان الربا المعاملي مفسد للمعاملة، المعاملة فاسدة باطلة، مو انه المعاملة صحيحة ولا بد ان يدفع ناقية. محل البحث واضح. الان في هذه المسألة اكو صور ثلاثة. الصورة الاولى ان يبيع البائع 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الطحين، ولكن في مقام الدافع يدفع إليه 95 كيلو. هنا يقولون بأنه لا إشكال ولا شبهة في صحة هذه المعاملة، نعم يبقى على البائع أن يزمم الناقص، لأنه هو باع 100 في مقابل 100، باع كلي في مقابل كلي، ولكن في مقام الدافع ماذا؟ تخلف، وهنا يجب عليه أن يسمم الناقص، يعني تبقى في ذمة البائع 5 كيلوات لابد أن يدفعها إلى المشتري. فهذه الصورة لا إشكال أنها صحيحة. الصورة الثانية أن يبيعه هذا بهذا، هذه 5 كيلوات، هذه همتين 5 كيلوات المفروض أن يبيعه هذا 5 كيلوات بهذه 5 كيلوات، يعني المشار إليه بالمشار إليه، الموزون بالموزون والمكين بالموزون بالمكين، ولكن البائع يعلم أن هذه 4 كيلوات ونصف، فإذا ماذا هنا؟ يتحقق الربا بلا إشكال، لأنه اتحاد الوازن واتحاد الجنس ولأنه من المكين والموزون وماذا؟ والزيادة، وهو يعلم بهذه الزيادة لأنه دفع 4.5 وأخذ في مقابلها ماذا؟ 5. وهنا أيضا قالوا لا إشكال في بطلان المعاملة لأنه هذا ربا معامل. لا لا، بعد ربا هو شنو هو؟ مدى يقول ربا شنو هو؟ الربا ما هو؟ الربا أن يبيع شيء بشيء آخر متحد الجنس مكيل وموزون وماذا؟ وزيادة من أحد الطرفين. أنا دا أقول البائع علم أنه يدفع 4.5 يأخذ في مقابل ماذا؟ 5. والمعاملة إذا صارت باطلة من طرف واحد تقدم في البحوث السابقة، نحن لا نستطيع أن نتحقق المعاملة من طرف صحيح من طرف باطل، فإذا بطلت من أحد الطرفين تبطل من الطرف الآخر، فالمعاملة باطلة لأنه من طرف البائع يكون ماذا؟ يكون ربا، ومعاملة الربوية باطلة يعني فاسدة وضعان بغض النظر عن الحرمة التكليفية، فالمعاملة باطلة، فهذه المعاملة تكون باطلة وضعان وغير صحيحة وضعان. هذا إذا باع هذا المشار إليه بهذا المشار إليه. أما الصورة الثانية، فإذا الصورة الأولى أن يبيع كل بكل، وهذه لا إشكال في الصح. الصورة الثانية أن يبيع مشار إليه بمشار إليه، وهذا لا إشكال أيضا في البطلان إذا كان هناك تطبيق. الصورة الثالثة هو أنه ماذا؟ هو أن يبيع الكلي ولكن يشير إلى شيء في الخارج والمشار إليه تخلف فيه، فهذه هل المعاملة صحيحة أو باطلة؟ واضح؟ التعامل وقع بين الكليين، ولكن ماذا؟ كلي مع إشارة إلى مشار إليه في الخارج، فهل هذه الصورة الثالثة تلحق بالأولى فتكون صحيحة؟ أو تلحق بالثانية فتكون باطلة؟ يعني إن غلبنا جانب العنوان فتلحق بالصورة الأولى فتكون صحيحة، وإن غلبنا جانب المشار إليه فتلحق بالصورة الثانية فتكون باطلة. قال ولو وازن الربوية بجنسه فطفت في أحدهما، يعني في أحد المبيعين، فإما البائع وإما المشتري لا فرق في ذلك، فطفت في أحدهما، فهنا توجد صور ثلاث في هذه المسألة. فإن جرت المعاوضة والبيع مثلا، فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، يعني باعه 100 كيلو ب100 كيلو كلي في الذمة، أي 100 كيلو؟ هاي 100 كيلو لا، ذيك 100 كيلو لا، 100 كيلو الرابعة لا، هذا الكيل، هذه الصبرة، تلك الصبرة، تلك الصبرة، لا، كلي في الذمة، ولكن في مقام الدفع أنقص ذلك الكلي. فهنا يقولون المعاملة الصحيحة، ويجب على المطفف الذي أنقص ماذا؟ أن يدفع الناقص إلى الطرف الآخر. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على أنه ذلك المطفف، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن، مع أنه المفروض ماذا؟ أنقص. قال اشتغلت ذمته أي المطفف بما نقص، وهذا واضح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن جرت على الموزون المعين على هذا المشار إليه الخارجي، يقول هذه 100 كيلو أبيعها بهذه 100 كيلو الموزون المعين، وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن، كان يتصور المشتري أن هذه 100 كيلو اللي أمامه من البائع هي 100 كيلو في الواقع، ولكن البائع يعلم ماذا؟ أنه هذه مو 100 كيلو، هذه 99 كيلو، 95 كيلو، ولكن البيع ليس على الكلي وإنما على هذا الموزون المعين المشار إليه في الخارج. فسدت المعاوضة في الجميع. لماذا في الجميع؟ يعني في الطرفين، في كل الأطراف. لماذا؟ للزوم الربا، لأنه هذا ربا، أولا اتحاد جنس، ثانيا مكيل وموزون، وثالثا ماذا؟ أكو زيادة من أحد الطرفين على الآخر، يعني دفع 95 وأخذ في مقابلها 100. ولو جرت عليه، التفتوا، هذه الصورة الثالثة، ولو جرت عليه أي على هذا الموزون المعين على أنه بذلك الوزن الذي هو 100 كيلو مثلا، بجعل ذلك عنوانا للعوض، إذن عنوان العوض والكلي، ولكنه ماذا؟ ولكنه هذا الكلي مع إشارة على أنه هذا مصداق ذلك الكلي. أنت تجي في الصورة الأولى فقط كلي، أصل عنوان إشارة أما في الصورة الثانية فقط إشارة عنوان أما في الصورة الثالثة أكو عنوان، ولكنه كأن البائع والمشتري يقول هذاك العنوان الذي في المجيء هذا مصداقه، ولكن البيع على ماذا واقع؟ على العنوان، على الكلي، ولكن ليس كما في الصورة الأولى بلا إشارة بلا تعيين، بل أن ذلك العنوان الذي وقعت عليه المعاوضة عين بمصداق في الخارج، عين بفرد في الخارج، وفرض أن ذلك الفرد كان ناقصان، فهنا هل يقع يدخل في الصورة الأولى أو يدخل في الصورة الثانية؟ فلهذا قال ولو جرت على الموزون المعين على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوار فحصل الاختلاف بين العنوان وبين المشاري إليه في الخارج. هنا الشيخ يقول لم يبعد الصحة، لماذا يأتي بيانه رحمه الله في العالم؟